الاتصال تليفوني من الأديب الشاب خميس الكميلي، مرحبا بك. أهلا بالإذاعية نريمان السنيني والأستاذ الحميد القناشي والأستاذ بصة بشناف والأستاذ محمد فؤاد الفردي عن هندسة الصوت. تحية طبعا لضيفكم الكريم الشاعر الكبير عبد القادر الطريف أو دورة العجني. شكرا لك. تحية لكل مستمع إذاعة مطروح طبعا. شكرا. تفضل خميس. والله طبعا الخيل يمكن ما ليش فيها يعني واجد، ولكن يمكن ذكرت في بعض كتب ما كتبت يعني. في قصيدة الصحراء والوادي نقول سيدي يحكي لك عن قليز ويوم لذيذ وفيه الجارة وكيل معيز ومن يوم اتدرنا ميز بخيل الجدي نحتفلوا بنصر بليدي. وقصيدة جيل بعد جيل لبوادي ركابة خيل بلادهم يفدوها بالدم اللي يجيهم بالشر يشيل رحيله ويعاود لازم. ومن كتاباتي أيضا قصيدة بيوت عربنا من كم وكمين قبيلة جونا فرحانين الليل اللي فارز جايب خيل اللي شعر هنا ببيت. وهذا طبعا يعني ان الخيل تشارك في الحرب. تناولت الخيل اكثر من قصيده خميس. نعم، ويمكن لدي قصيده تراثيه اذا اذنتم لي بذلك. تفضل. قصيده بعنوان تراث بلادي. نقول تراث بلادي وانواره بين اسراره نتجول ونجيب اخباره. تراث بلادي جميل ونجم سهيل اللي واضح للناس دليل عوايدنا ملهاش مثيل بكل حراره جانا ضيف نقول اثاره لنا طبع وفكره اصيل اصحاب حضاره تاريخي فقر بنواره. اللي منا فارس على الخيل قطع مشواره حرر وطن عظيم قداره وكحيل الحمول تشيل بكل زصاره تقطع في الوادي والجاره وشايف يوان تقيلي لمماره نين يرد عقاب نهاره لف الدف بيع طويل بكل زصاره بارود يكمخ في ناره دو كروان وقليل طيور حباره لهن صياد بكل مهاره وبني لها صيد جميل بكل شطاره للمزه طيبك دواره تحطب وتجيب عناقيل وشرب ياره فوق خرسته ملاف زياره النجعلي سمح التمثيل وناس عصاره الخشوم العادي كساره تراث بلادي وانواره بين اسراره نتجول ونجيب اخباره تراث تراث بلادي نفخربه نتديربه في الميعاد نجي نحضربه الماضي والحاضر نخبربه ما نظاره حتى كان قوي تياره نمشي ونسير عليه دربه في مشواره دربه جديد اجواد عصاره والخاطب دوم يخبر بها بين شعاره يدوان بيه بنات افكاره في مكيوني نشا عربه كي المناره ضي الهامه يوم تواره تراث بلادي وانواره بين اسراره نتجول ونجيب اخباره تراث. شكرا لكم. شكرا لك خميس. شكرا. عزيز ومقعد وعزيز ومقعد وعزيز ومقعد عزيز ومقعد عزيز ومقعد عزيز عزيز ومقعد عزيز عزيز ومقعد عزيز ومقعد عزيز يعيد عزيز ومقعد عزيز ومقعد عزيز ومقعد عزيز عزيز ومقعد أعزائي المستمعين، عدنا إليكم بعد هذه المكالمة الشيقة من الأديب خميس الكميلي. نعم. أظني أنت كنت يعني فرح بهذه القصائد. منتشي فعلا الحقيقة، لأن يعني هذه من القصائد اللي يتكلم فيها هو، يعني أولا ركز فيها واضح تركيزنا لاحظتها، يعني يمكن مختلف حتى عن قصائد الأخرى. أنا سمعت لكم قصيدة، لكن القصيدة هذه بالذات هو واضح أنه مركز فيها وغلب التراث على أي أشياء. خذتنا في جولة حلوة في التراث البدوي الأصيل. يعني جميل الحقيقة، تراث بديتنا الجميل الحقيقة. شاعرنا قدورة الطريف مازال متواجد معنا في استديو الهواء. نعود للخيل في الشعر الشعبي. نعم، الخيل طبعا أكثر كثيرين الحقيقة تكلموا عنها، ولكن يمكن أكثر ما ناس مميزين ربما ساعة ما يجيبوا الخيل يبدو يقولوا فلان. أكثر واحد تكلم عنها دائما يعرج عليها في أغلب قصائده تقريبا الشاعر الكبير خالد رميلة رحمه الله. يعني له قصيدة يتكلم فيها عن الإبل، في عن مشكلة معينة، وبعدين كان بداها بالإبل وعرش وسط على الخيل اللي هي بعد مرضها في عفتي. نحو أبيات قصيدة شهيرة نهمني فيها ما عرج فيه على الخيل. على الخيل في قصيدة بعد مرضها يصف في الفرسان وخيل يقول ركابة عليك جنتير حصى الأرض في ديه ذيب غزير النصيب وجراجير عريض صدر وافي النجيب قنيد للطواريف والدير وين ما جفل جان هذيب وعليه سرز مكسي بالحرير وركاب حمر بالك شهيب وعليه مرافقه بولا شبير اللي هو الركاب مشوبر يعني ايش ما فيشبر عليه مرافقه بولا شبير منين خمله بالنهيب منين خمله بالنهيب هذه ربما شبابنا الان يعني يعتبر فيها طلاسم الكلام هذا هو من عادة البيض الحصان الدرب كويس بشكل كويس اذا بش مش يعني من ضمن جزء من عده الحصان اللي يكون فيها صوت لكن البدوي ما يشيلش الصوت لان حصان مجرد أو مجرد تمويهه هناك ناس برضه تهمس فيه تضرب الحصان بالركام لغاية ما تدميه ويسيل منه وهذا ينتقدوا فيه وعاد مستحيل لأن حصان حرون ولا حصان سيء لكن مجرد الخمل هذه معناته تهوب عليه يعني ما ضربشه مجرد هذا يقول عليه سرز مكسي بالحرير وركاب حمر طالك شهيب عليه مرافق بول شبير هذا منين خمله بالنهيب وعذار بالقصب والتكارير قصابيه فيهن غايب وحليس تونسي بونووير وبدود كيف رق الضرايب حليل البكا وجبد الغوير بعدهم وشيل الترايب وله, وله, وله قصيدة أخرى يعني طويلة برضا نأخذ منها لكن عرج أيضا فيها على حصان ووصفة اللي هي يقول يجوها علي كل مكروم هو ناكت فقاتها ومشاتبها وإلى آخره وقاعد يحكي في قصة يجيبها المهم القصة طويلة فيها مش عايز نسترسل فيها لكن عرش وصل الكلام هذا يقول يجوها عليك المكروم اللي هو الحصان المكروم يمكن من معلوماتي هو الحصان الذي يعتني به أهله ويعملون على إكرامه فيسمى المكروم نعم. هو هو هو مكروم هذا حتى في عندنا بيت شعر صار مثلا يقولون مكروم في تكوبر والعيال جوع البدوي عيشته على الزرع على القمح والشعير اللي قاعد يخزنها طول السنه قاعد يطحن فيه ففي فتره اكتوبر هذه جفاش في اخر السنه في اخر الموسم وفيه نسبه دايرها للبضار هو بضارها فاصبح لا شيء لا يوجد عنده شيء ومع ذلك يفضل يكرم الخيل على العويل صحيح عيالي جوع العيال عشان يكرم الحصان من هنا يعني يقولوا ربما جات كلمة مكروه اللي يكرم فيه في وقت قاتل جوع فروعه وعيال عشان جوع عليك المكروه معمه مكمل سنين حولين ما هوش مفطوم يعني رضاع معمه حولين كاملين على غير حولين ما هوش مفطوم وكبر معه تغضيب جينه وله ثلاث خرفين مجلوم ربع عن صلاة كشتو عنه يجالب كما موج ديموم مصارها وقات ظلانة وعلي صفحته دق شيلوم هذا اللي ركب خرجين يشيل من الوطاة اخثقانة لذيذ في القدم حلو مقيوم هذا في القدم حلو مقيوم وشبعين من الذهب بالوزين الركيب شبعين من الذهب بالوزين غزير النصي كوت مكعوم متخابل نباته جنينه بعيد عن وطاشة بالتلكوم ربيع شوف ناقص قيانه برضه القيانه القصر اللي احنا عاقلين خضر لون يزرق بحموم اللون غريب اللي جابه خضر لون يزرق بحموم دخان نو ثابا غصان وعالشوكه مع صار مجموم خماس قبل سن قرحانه وذريع نمر تلقاه مرشوم الذريع وكأن لون النمر فيه قروش يقولوا عرفت المربعات وعشوكه بعد صار مجموم خماس قبل سن قرحانه وذريع نمر تلقاه مرشوم يبدل لبوسه الوان الالوان الخيل اللون اللي بدات به اصلا وهو صغير ما يستمرش عليه تغير خد بالك زي الابل ما تبدل الوانها في الخريف هذا مبحث اخر يعني ربما تغنيه ان شاء الله نستاذن كان برضه ناخذ مشاركات لان في مشاركات كثيره اتفضل. والحديث الشاعر قدوره يعني العجني حديث ذو شجون حديث طيب فاحنا نحاولوا نعملوا موازنة يعني موازنه بين حديث الضيف واتصالات المستمعين ناخذ مكالمه تليفونيه دا بين رجلك في الركاب الهدى معنا أحد المتصلين. مرحبا، من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ أزيك، معك عبد الكريم العروي. عبد الكريم العروي. أستاذ عبد الكريم، أنت بتابع فترتنا اليوم وهي عن الخيل في الشعر الشعبي. والله طبعا متابعها، يعني هالوقت تابعتها، وتحيتي طبعا لك وإلى ضيفك العزيز. الله يبارك. وإلى زملائك طبعا بسط أبو شنيف وإلى الأستاذ أنا إمام، تحيتي لكم جميعا يعني. شكرا جزيلا لك، نسمع المشاركة. تفضل. طبعا في مقدمة هكي تحية لكم وبعدين سندخل على المشاركة. تفضل. أول ما نبدأ بالتحية، سلامي عليكم كلكم جملية، وسلامي علي لجواد بالتحديد، وسلامي عليكم والسلام هدية، واجعل أيامكم ديما تشعشع نور، ولأزواجهم خيرة الوطن وضية وخيرة بلاد المسلمين عموم، ونصلي على الهادي نظيف النية شفيع الخلايق والعذيب شديد. نعم. طبعا يا سيد عبد الحميد، معي مشاركة عن مطروح، طبعا يذكروا فيها بالخيل. ومعي مشاركة طبعا أكثر من مشاركة، معي مشاركة تقول نحن أبواتي. نعم. ايش رايك نختاروا اللي على مطروح؟ نختاروا اللي فيها ذكر الخير اللي عندك اكثر يعني، عشان نختاروا اللي على مطروح. تفضل. عشت يا مطروح بلادي يا ميلادي يا ذكرى تاريخ بلادي. نعم. مطروح بلادي مجملها نشتاق لها، يعجب شاطئها وجبلها، عن جليز تسرى وهلها، يوم الصدي جيش سناوك ضحف الوادي، صوره عن وطني ننقلها، يوم عيادي يوم عيادي نطري الناس اصحاب مزيدي، ركابين اللي بنعلها ناس بوادي كسرين خشوم العيدي، هالبنت الريح تجفلها، ريم جليدي ما تعرف صحرة في نادي، عصرانة ما خشت ملها، كيف هنادي هاللي تلعب هادي بادي، أشدي يا مطروح بلادي. شكرا جزيلا لك. انت عارف القصيدة هذه المان؟ طبعا هذه طبعا للشعر الشاب باسم الجريري. نعم، شكرا جزيلا لك يا عبد الكريم، مع السلامة. في ركابها الخير، الخيل اعتزاز وفخر وشجاعة، الخيل احتلت مكانة عظيمة عند ابناء البادية، الخيل مصدر الهام الشعراء، واحتلت الصدارة في الادب الشعبي. الحديثي عرب أجواد عن الخيل في الشعر البدوي، ومعنا بالتأكيد شاعر كبير قدور العجني. مرحبا بك مرة ثانية، وإيش عندك عاد من شعر عن الخيل؟ الحقيقة يعني الأشعار لا تنتهي، لأن جل أو كل خلينا نقول شعراء البادية لابد أن يكون يتكلم عن الخيل، لدرجة أن في عرف جرى أنه الشعر اللي ما يحكيش عنده الخيل ما يعتبروش بالشعر أصلا. صحيح. وعلى ذكر الليل بالخيل، يعني أنا ذكرت واحد من دواوينك أن الكحيلة هي الليبل. نعم. لكن نعم. لما تذكر نعم. وكحيل نعم. إذا, إذا, إذا جاءت بالمؤنث بتاء التأنيث فهنا تبقى الإبل الإشارة واضحة في شعر البادي تماما، أما إذا جاءت بالمذكر اللي هو كحيل يبقى الإشارة إلى